وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آياتك والذكر الحكيم. اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. شكرا يا أحمد الله. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآية الكريمة العظيمة الجليلة جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. جاءت بعد العضل كما جاءت الآية التي قبل هذه الإمساك بالمعروف والتفريح بالإحسان، وأنه لا يجوز لمن أراد إرجاع زوجته المضارة في ذلك. وقوله سبحانه وتعالى والوالدات أي التي سبق طلاقهن، فكأن الآية نزلت في حق المطلقات اللاتي انفصلن عن أزواجهن ولهن أولاد من أزواجهن يرضعنهن صغارا. فقال الله عز وجل والوالدات أي التي سبق طلاقهن من أزواجهن يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات مبتدأ، يرضعن أولادهن خبر هذا المبتدأ، هذه الجملة تامة. الجملة الخبرية مفادها أن الله عز وجل أخبر أن شرعه فيما أنزله في كتابه أن الوالدة إذا انفصلت عن زوجها ولها ولد فهي من حقها أن ترضعه. إذا قلنا الآية خبر، فإذا قلنا الآية طلب بمعنى أمر أو ندب. وقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أي بمعنى ليرضعنا، ويأتي الخبر أحيانا بمعنى الأمر، وهذا وارد كثير في كتاب الله وغيره. والخبر المراد به الأمر، أي أن الله عز وجل طلب من الزوجات أو طلب من أولياء من الزوجات أن يقمن بإرضاع أولادهم. الآية لم تأتي لبيان أن الواجب على المرأة على الوالدة إرضاع ولدها، لا، إنما جاءت الآية لبيان أن من حق الوالدة أنها تقوم برضاع ولدها، لبيان الحق، ثم لبيان أن المدة التي فيها يتم الرضاع حولين أن تكون سنتان. لما قلنا أن الآية لم ترد بمعنى إظهار الواجب عليها، لأن الله عز وجل ذكر في سورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أي المطلقة ذات الحمل أجلها أن تضع حملها، ثم حينئذ تنفصل من زوجها، ثم أمر الله عز وجل بالإنفاق عليها بالمعروف، فإن حصل شقاق فستربع له أخرى. يجب عليه حينئذ إذا تعاثروا أنها أبد أو هو لم يعطي الأجر يبحث عن مرضعة أخرى. أما هذه الآية إنما هي لبيان مدة الإرضاع وأن الإرضاع من حق الأم، أن الإرضاع من حقها، فإذا أبت حينئذ ينتقل هذا الحق إلى غيرها، وهي أولى المرضعات لإرضاع ولدها. فيقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، أي أنهن أحق بإرضاع أولادهن من غيرهن، وقد يكون للأمر وقد يكون للندب. متى يكون الأمر؟ متى يكون الواجب عليها؟ هي من حقها، ليس واجبا عليها. قد يكون واجبا عليها لو أن الطفل لم يلتقم ثدي غير أمه، بحثوا له عن مرضعة فلم يجدوا، أو وجدوا له مرضعة ولكن رفض الطفل أبى أن يقبل ثدي من غير أمه، أو علموا أنه لو ذهب إلى غير أمه تضيع، فيجب عليها حينئذ إرضاعها. وأما في الأصل أن لها الحق، فإذا أبت قالت سأتزوج أو معي زوج أو أن حليلي قليل أو أن إرضاعي له يضره، فلها الحق حينئذ أن تأبى عن إرضاعه. فالآية بيّنت أن من حقها، لها الحق إذا خير الزوج الأب، فالحق أولى لها أنها تختار أو لا تختار، ثم ينتقل حينئذ إلى غيرها. فيقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحول هي السنة، والسنة قمرية، فإذا ولدته في شعبان الخامس عشر من شعبان، الخامس عشر من شعبان الذي ينيه حول، ثم الخامس عشر من شعبان الذي يليه تمام الحولين. فإذا تم الحولان فحينئذ يجب الفصال. فصاله أي فطامه. الفطام ليس بالضرورة أن يكون تمام الحولين بعد الحولين، لكن يفهم منها أن ما بعد الحولين لا يلزم الأب نفقة الإرضاع، وأن بعد الحولين لا يؤثر الحليب في الرضاع. بمعنى لو أن الطفل رضع من غير أمه هذا الإرضاع لا تأثير له في التحريم، لأن الطفل إنما تكون أمه من الرضاع إذا كان فيما دون الحولين. أما بعد الفصال وبعد الفطام لا تأثير للرضاع في الطفل. ولذا قال الله سبحانه وتعالى مدة الرضاع حولين كاملين، وفصاله كما قال في الآية الأخرى وفصاله في عامين. فمدة تأثير الإرضاع في الطفل إنما يكون إذا وجد في داخل السنتين، داخل الحولين، والحول من التحول. يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال الله سبحانه وتعالى والوالدات لأنهن هن التي ولدن أولادهن. يرضعن أولادهن ذكر الأولاد من باب الشفقة، ولا كان يكفي والوالدات يرضعن حولين كاملين، فذكر الله سبحانه وتعالى أولادهن ونسب الولد إليهن لاستدرار الشفقة والعطف من الأم عليه حتى لا تأباه. لأن قد تكون غالبا المطلقة إذا طلقت من زوجها من باب الغم والهم، وقد يكون أذى لحقها من الزوج فترفض إرضاع الطفل، توقيه على أبيه من باب النكاية ومن باب الأذية، ويكون الأذى على الطفل. وكأن الله عز وجل استدر الشفقة للأب للوالد على هذا المولود، وللأم للوالد على هذا الولد، وقال يرضعن أولادهن الأولاد الذي هن ولدنهن، يرضعنهن في خلال حولين، وهذين العامين هما اللذان لهما تأثير في الإرضاع في إثبات النسب من الرضاع وفي عدم النسب. حولين كاملين، ثم قال الله عز وجل لمن أراد أن يتم الرضاعة. الأصل أن الرضاعة إنما تكون في خلال حولين، فإذا أراد الأب انتزاع الولد قبل الحولين والأم أبت من ذلك والوالدة رفضت، فالحق لها أنها تستمر في إرضاعها مدة حولين. وإذا أرادت الأم أنها تأبى القيام بإرضاعه في تمام الحولين فللأب أن يأمرها، وإلا ينزعها ويضعها في يد مرضعة لمدة حولين. فمدة الحولين ما دونهما لا يجوز لأحدهما أن يستبد بنفسه، فلا يعطي الوالد أجر الرضاعة أو أن المولود لها وهي الوالدة تأبى أن ترضع. لكن لو اتفقا على ذلك أنهما يخصمانه قبل تمام الحولين بعد تراض منهما وتساور كما سيأتي في تمام هذه الآية الكريمة فلا جناح عليهم. أما أن يستبد أحدهما فيقطع الرضاعة قبل تمام الحولين هذا ليس له ذلك، لأن الله عز وجل يقول يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد من الوالدين، من الوالد أو الوالدة. إذا أراد أحدهما إتمام الرضاعة فالحق له. قوله سبحانه لمن أراد أن يتم الرضاعة مفهومه أنه لو لم يرد أن يتم الرضاعة فليس له، لأنه أسند سبحانه وتعالى تمام الحولين لمن له رغبة في الإتمام، وأما لمن له رغبة في الإنقاص أو التنقيص عن المدة فليس له ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمدة السنتين، الحليب له تأثير، فمن أرضع الطفل 5 رضعات مسبعات فهي أمه من الرضاع ما كان دون الحولين، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة إنما يكون له تأثير إذا كان الطفل يتغذى على الحليب، لا قوام له إلا بالحليب، فهذا إنما يكون في مدة السنتين. وترضعه 5 رضعات، و5 رضعات أن يلتقم الثدي ويمص ما شاء أن يرضع يمص، إذا ترك الثدي فهذه رضعة واحدة، لا كما يفهم بعض الناس أن مجرد المصة والجرعة هذه رضعة والجرعة الثانية رضعة ثانية، لا، التقام الثدي ثم يتركه، فإذا تركه أو أنه ظل واضعا حلمة الثدي على فمه وهو ينظر بعد أن رضع ودخل الحليب في جوفه هذه رضعة، فإذا مضت 5 رضعات على الطفل فتلك رضعة يتم بها التحريم، تصبح هذه الوالدة أم لهذه الطفل من الرضاعة، وأخت هذه الأم خالة هذا الطفل من الرضاعة، وكل من رضع من هذا الحليب ممن نسلته تلك الأم من أجيال بعد هذا الطفل أو هذا الولد فهن أخواته أو أخواتها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له المولود له هو الوالد. أيوة على الوالد رزق الأمهات اللاتي يقمن بإرضاع الأطفال. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الرزق مصدر واسم، استعمل مصدر واستعمل اسم. فالاسم بمعنى ما ترزقه من طعام وشراب وأثاث ومتعة من دراهم وغيرها. والكسوة أو القسوة بضم الكاف وكسرها لغتان ما تلبسه المرأة، هذه أجر الرضاع لا نفقة الزوجية كما يزعمه البعض، إنما هذه أجر الرضاع لأن جاءت المطلقات، لأنها جاءت المطلقات. ومن قال أن قوله سبحانه وتعالى والمطلقات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين عام في المطلقات والزوجات، يشكل عليه قوله سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيضطر إلى تأويل الرزق والكسوة أنها مقابل، لأن الزوجة لا بد أن تكفيها وترزقها، لا بد أن تكفيها ورزق، فهذه مقابل ماذا؟ إن قال مقابل الزوجية، فيقال الزوجية لا بد من رزقها من إطعامها وكسوتها، أرضعت أو لم ترضع، فيقول لا، لأنها لما تفرغت للرضاعة ولم تعطي الزوج حقها فكأنها لم تمكنه من نفسه، فجعل الله هذه لها. هذا تأويل بعيد، لأن الرزق والكسوة وإطعام الزوجة لا للتمكين وغيره، إنما هي لأنها أسيرة، المرأة الزوجة أسيرة عند زوجها، لأنها لم يتركها تذهب إلى أبيها فيطعمها، ولم يتركها تعمل بيديها فتطعم نفسها، ووجب عليه حينئذ إطعامها، إلا إذا نكزت وخرجت فهذه نافذ لا إطعام لها ولا كسوة ولا تطعم. يقول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له، إيش معنى المولود له؟ الوالد. فإذا سأل سائل قال ولم اختار الله عز وجل المولود له عن ذكر الوالد، قال هنا المولود له ليدلنا على أن الولد إنما هو للأب، والأم مجرد أنها وضعته، وإلا الانتماء والانتساب والرجوع والنفع إنما يكون للوالد، وهو حق به في ذلك. المرأة عليها الرضاع وعليها الحضانة، وأما الانتساب والانتماء والتربية والنصرة وما إلى ذلك فهي كلها للوالد. فلذا قال فكأنما الوالد إنما ولدتها لهذا، فقال الله عز وجل وعلى المولود له، فاختار المولود له لبيان أن هذا الولد لك، فاحترس واحذر أنك تهمله ولا تنفق عليه، لأن ما هو لك ليس لغيرك. وعلى المولود له رزقهن، والرزق هن يصلح أن يكون مصدرا ويصلح أن يكون اسما، والرزق والكسوة هي مقابل الإرضاع وهو الأجر، وهو الذي أشار الله إليه في سورة الطلاق فآتوهن أجورهن. فسماه سبحانه وتعالى أجرا، لأن العادة عند العرب الأول ما كانت الأجر دراهم، كانت الأجرة كسوة تكسو الأم، وإطعام يطعمها، ونفقة ينفق عليها، فما كانت الأجور هي الدراهم. وعلى المولود له رزقهن، الرزق يعني ما تستمتع به المرأة من طعام وشراب والكسوة اللباس، مقابل أنها تقوم بأجر المولود. قوله سبحانه وعلى المولود، كلمة على في اللغة العربية تفيد الالتزام ونوعا من الوجود، لا إذا قلت له إنما دل على التمليك والإباحة، أو أن ذلك عائد إليه، أو أن ذلك مستحق له. فلما قال سبحانه وعلى المولود دل أن ذاك واجبا عليه، الإنفاق على الطفل في مقابل الإرضاء، الإنفاق على المرأة المطلقة مقابل إرضاعها فهو واجب عليه، لأن ذاك يعود نفعه إلى الولد، والولد إنما هو مولود لذلك الرجل. فيقول الله عز وجل وعلى المولود، أي يجب عليه على الوالد أن يرزق أم هذا الطفل والدته وأن يكسوها. ما مقدار هذا الرزق والكسوة؟ قال الله سبحانه وتعالى بالمعروف، أي بما يتعارفه الناس، لا يكون فيه شطف زائد إجحاف على قدرة الأب، ولا يكون فيه تقصير وتضييق على المرأة لينفق ذو سعة من سعته، هذا في الإرضاع. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا قال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الكسوة هذا يعني إذا لم يكن هناك شرط، وإن ورد شرط فيجب الالتزام له. لو تشارط أن الأم شرطت أنها ترضع كذا ولم يكن فيه إجحاف، إلا إذا رأى الأب أن الأم اشترطت شرطا زائدا ويجد من الأضآر مفردها ضئر، والضئر يعني المرأة التي تقوم بإرضاع هذا الطفل، وجد من المرضعات غيرها ممن تقبل أجرا أقل بكثير مما طلبته هذه الأم، فله حينئذ أن ينتقل، وإلا هي أحق به من غيرها. فالرزق أي أجرة الرضاع تكون بالمعروف. والله عز وجل في الآية الأخرى قال ينفق ذو سعة من سعة، أي أن إذا كان واسع الحال مبسوط الحال لا يضره شيء، فليعطي النفقة المرضية التي يرى أنها لا تؤثر به لهذه المرأة المطلقة التي تقوم بإرضاع طفله. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اقرأ الآية التي بعدها. لا تكلف نفس إلا وسعها. يقول الله عز وجل على هذا الوالد الإنفاق على هذا المولود، وقدر الإنفاق الكسوة والرزق أن يكون بالمعروف فيما تعرفه الناس أن مثل هذه تتقاضى أجرا مقدار هذا. ثم يقول الله عز وجل لا تكلف نفس إلا وسعها. التكليف إلزام المرء ما فيه كلفة، والكلفة بمعنى المشقة. الله عز وجل يقول لا تكلف نفس بالبناء للمجهول، وحذف الفاعل للعلم به، أي أن الله لا يكلف نفسا كما جاءت في الآية الأخرى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا قال لا تكلف نفس إلا وسعها. التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة، والمراد به في هذه الآية التكليف بمقدار الإنفاق وبمقدار الكسوة. الله عز وجل يقول لا تكلف نفس لا تلزم نفس من الإنفاق إلا فيما هو قدر الوسع. لكن الله عز وجل أطلق في هذه الآية ولم يبين أن التكليف مخصوص بالإنفاق، فدل على أن التكليف عام في جميع المكلفات، كما أمر الله به من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وكل ما جاء في قوله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، كل أفعال البر مما ألزم الإنسان أو أمر به أو أرشد إليه، فإن هذه تكاليف، هذه التكاليف لا تكون إلا في وسع الإنسان. إيش معنى في وسع الإنسان؟ لا كما قال بعض الناس أي في طاقته، أي فيما يقدر عليه، أي فيما فيه جهد له، لا، الوسع بمعنى ما اتسع عليه وكان فائضا، فأنت تسعه تأخذه ثم تجد نفسك واسعة على ما دخل فيها من تكليف، كأن تقول هذا الإناء يسع لهذا الماء، دل على أن الماء يدخل في هذا الإناء ويظل الإناء واسعا لما دخل فيه. فكذلك الإنسان إذا كلف بأمر فإن التكليف مما يسعه الإنسان، لا أن ذاك الأمر الذي كلف به يسع الإنسان، الإنسان يسع ذاك التكليف، فدل على أن ما كلف الله أحدا بأمر من شرعه إلا وفي قدرة الإنسان فعله. ثم استثنى الله المريض والمسافر ومن به عذر والناس والمخطي ومن توهم، هؤلاء لهم أعذار، وأما من أخذ بشيء مما أمره الله به وقدر عليه فإنما ذاك في وسعه، أي أنه يطيقه ثم يزيد. يقول الله سبحانه وتعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، إلا ما وسعت تلك النفس ذاك الأمر المكلف. أما أن يكون ذاك الأمر الذي كلف به على جهده وطاقته هذا لا يكون، لأن هذا فيه مشقة. لا تجد أمرا مما ألزم الله به الإنسان وضاق عليه إلا وفي النفس مندوحة أن تذهب عن ذاك الضيق. فإذا صلى قائما وجد أن القيام يشق عليه صلى قاعد، وإذا وجد أن الصلاة قاعدا يشق عليه صلى وهو على جنبه، فإذا شق عليه أو ماء برأسه، فإذا شق عليه سقطت عنه الصلاة، هذا قول رجحه بعض أهل العلم. وهكذا في سائر التكاليف، فدل على أن شرع الله إنما هو واسع للمكلفين، والمكلفون يسعهم ذات الأمر ويزيد عليهم، أي أن لهم من الجهد والقدرة والطاقة ما هو زائد عن ذات التكليف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار بفتح الراء، وفي قراءة سمعية لا تضار بضم الراء، قراءتنا بفتح الراء الأصل فيها الجزم لأن اللام لام نهي، ينهى الله عز وجل عن المضارة، أصلها لا تضارر، راء وراء أخرى ساكنة بلام النهر. لما أدغمت هذه الراء بهذه الراء التقى ساكنان، لما التقى ساكنان لا بد من التحريف، فجيء بالفتحة لخفتها. ويقول الله عز وجل لا تضار، لم يقل لا تضر، لأن الضر إنما يأتي عن واحد، والمضار إنما هي مفاعلة تكون عن اثنين. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر أي لا يكون ضر صادر من الإنسان لغيره، ولا ضرار أي لا تكون مفاعلة، لا يكون انتقام مقابل ضر. ويقول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا تحصل مضارة. هذه الآية من بليغ القرآن.